يقول ثلاثة جاءوا إلى المملكة نووا العمرة عند دخول الطائرة وهم قادمون من بلادهم، وحين الوصول إلى جدة قدموا إلى مكة دون أن يحرموا، فماذا يلزمهم؟ نقول هؤلاء يلزمهم أن يعودوا إلى الميقات الذي مروا به وهو ذو الحليفة ويحرموا منه، فإن أحرموا من دون ذلك آثموا وعليهم جزاء وهو ذبح شاة عن كل واحد تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول بعض الناس يتركون الإحرام بعد أداء العمرة، هل يجوز أن أغسلها وأحرم بها؟ ما أدري ما تقصد بمعنى يتركون، يعني هل تركوها وسافروا يعني لا يريدونها؟ فإنه يجوز لك أن تغسلها ما دام أنهم رغبوا عنها، فهذا من المنبوذات وأن تستعملها. أما إذا كانوا تركوها وهم يريدونها وسيأخذونها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة فلا يجوز لك إلا بعد استئذانهم. يقول ما حكم الشرح حول الفائدة التي يأخذها الإنسان من البنك؟ نقول هذه ليست فائدة وإنما هي خسارة، وهي من الكبائر، كبائر الذنوب، ومن السبع الموبقات المهلكات التي تدمر أصل المال وتمحق بركته وتجعل الإنسان كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكلة الربا عندما عرج به إلى السماء، وكان مما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رجال لهم بطون كبيرة، إذا قام أحدهم مال به بطنه وسقط، وهم على قارعة آل فرعون يتوطؤونهم صباحا ومساء، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من الأموال الربوية ولا يتعامل بالربا بأي شكل وبأي لون لأجل أن يحفظ ماله ويسلم من النار والآثار التي تدمر أصل ماله إذا كان اكتسبه من طرق حلال. والله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا يسأل سؤال غريب عجيب، سؤالا غريبا عجيبا، يقول ماذا يلزم على الشخص، على شخص لم يصلي الفجر لمدة تزيد عن 7 سنوات معتقدا أنها ليست فرضا؟ أنا لا أتصور أن إنسانا يشك في عدد الصلوات، يعني من المسلمين، أما الكفار فليسوا محل نقاش، لكن من ينتسب إلى الإسلام لا أتصور أنه ينكر شيئا من الفرائض الخمسة، فهي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فإذا أن إنسانا أنكر فرضية الفجر فإن هذا يعتبر كافرا، وإن كان يصلي ويصوم ويزكي، وإن كان يصليها، فما بالكم بما إذا كان قد تركها يعتقد أنها ليست من الفروض. هذا أمر لا يجهله مسلم، فمن أنكره فإنه يعتبر في عداد الكافرين، نسأل الله العافية من حالهم. يقول: ما الحكم إذا طاف المعتمر وسعى ثم لبس المخيط قبل أن يحلق، فهل عليه فدية أم لا، وما هي؟ نقول: الإنسان يتحلل إذا حلق شعره أو قصره، والتقصير يكون من جميع الشعر، وحينئذ فلو أن إنسانا ترك هذا فإنه يكون آثما إذا كان متعمدا، وإذا علم بالحكم وتركه ولم يسرع في خلع ملابس إحرامه ولبس خلع ملابسه العادية ولبس إحرامه فإنه عليه فدية يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام بسبب لبسه المخيط. هذا إذا كان خلع الإحرام ولبس الثياب جهلا أو نسيانا، وأما إذا لم يكن جهلا ولا نسيانا فإنه عليه أن يؤدي الفدية التي أشرت إليها، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، لأن معنى محظورات الإحرام يعني المحرمات في الإحرام، ولبس الإنسان للمخيط، الرجل لبسه للمخيط محرم ما دام محرما. يقول: ما حكم تقديم السعي على الطواف إذا كان الإنسان جاهلا؟ نقول: إذا كان جاهلا أو عالما فإن السعي لا يعتبر إلا بعد الطواف، فسعيه قبل الطواف ملغى ولا يعتد به، وعليه أن يسعى بعد الطواف، لأن سعيه قبل الطواف يعتبر لغوا. يقول: هل يجوز للإنسان أن يؤدي عمرة لأحد أقاربه بعد أن أدى العمرة عن نفسه؟ نقول: الإنسان بعد أن يؤدي العمرة فإن السنة في حقه أن يبقى في مكة ولا يخرج يكرر العمرة، فإن بقاءه بمكة وإكثاره من الطواف والصلاة والاشتغال بالعبادة في الحرم أفضل من خروجه من الحرم لأجل العمرة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا أو رغب فيه. وقد وقع أن عائشة رضي الله تعالى عنها ألحت عليه في أن تأتي بعمرة بعد أن أدت مناسك حجها قارنة، فبعد إلحاحها أذن لها ولم يرغبها في هذا، فدل هذا على الجواز وعلى عدم الفضيلة، بمعنى أن الإنسان لو أدى عمرة عن نفسه أو عن غيره فإن هذا جائز لكنه ليس فاضلا. ومن يؤدي عنه إن كان ميتا فلا إشكال فيه، وإن كان حيا فإنه لا بد من أن ينوي هذه العبادة، بمعنى أنه طلب منك أو أذن لك أن تؤدي عنه هذه العبادة، وكان من العاجزين عن أدائها بنفسه. يقول: هل الميت يستفيد من العمرة أو الحج الذي يؤدى عنه؟ نقول: نعم، يصله ثوابه إلى أن الله تعالى قبله، لأن رجلا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي أدركته فريضة الحج ولم يحج. قال عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره، ولو كان ميتا هذا الغير فإنه يصله ثوابه إن شاء الله. يقول هل هناك فرق في الدية بين الأشهر الحرم وغيرها؟ والفرق بين الدية المغلظة، نقول الأشهر الحرم وغيرها من ناحية الدية ليس بينها فرق، لأن هذه الدية إنما تجب بسبب الخطأ أو شبه العمد، وأما العمد فقد مر بنا الكلام عليه، وهو أن الإنسان إذا اختار الدية فإنه يعطاها وهذا حقه، وإن طلب أزيد منها وغلظها من عنده فإن هذا حقه أيضا. والدية المغلظة تختلف عن الدية غير المغلظة بالنسبة للإبل من حيث السن، وأما عددها فكلها 100 من الإبل، وهي في المعمول به عندنا هنا 120,000، والدية غير المغلظة 100,000. يقول إذا زاد المقتص في الجزء الذي اقتصه من الجاني فما حكمه وماذا يترتب عليه؟ نقول إن كان متعمدا فإنه يقتص منه، وإن كان غير متعمد فإن للمجني عليه التعويض بأرش النقص، ويقدر ذلك بما يناسب ما حصل فيه الحي. يقول الإنسان الذي يريد أن يؤدي عمرة في مكة من أين يحرم؟ نقول يحرم من أدنى الحل من التنعيم أو عرفات أو نحوها مما هو خارج الحرم، لا أن يحرم من منزله، ولو أنه لبس الإحرام في منزله ثم ذهب ونواخ في الخارج فلا بأس بهذا، لكن المهم أن لا يدخل في النسك إلا وهو في الحل خارج الحرم. هذا يقول إذا قتل الوالد 2 من ولده فهل عليه شيء إذا كان معه حالة نفسية؟ إن شاء الله تعالى العافية. الوالد إذا لا يقتص منه إذا قتل ولده، لكن لا بد من عمل الاحتياطات إذا كان هذا الإنسان معروفا لأنه ينتابه شيء من المرض النفسي، أو عنده صرع، أو عنده مس من جان، أو نحو ذلك، بمعنى أنه يحتاط له وتضبط أموره، يكون هناك أحد يراقب تصرفاته لئلا يعتدي على أولادها وعلى غيرهم، ويقدر القاضي هذه الحالة عند عرضها. يقول: كثيرا ما سمعنا من بعض الناس وبعض العوام أن هناك حديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفضيل ليلة النصف من شهر شعبان، وبأنها الليلة التي نزل فيها القرآن، فصار العامة يخصونها بعمل ويصومون يومها، فما مدى صحة هذا؟ الذي ذكره المحققون من علماء الحديث أنه لم يثبت في ليلة النصف من شعبان حديث يعتمد عليه، فليس لها فضل على غيرها من سائر الأيام. وما قاله بعضهم من أن القرآن نزل فيها غير صحيح، وإنما القرآن نزل في ليلة القدر، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر إنما هي في العشر الأواخر من رمضان، وهي خير من ألف شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التماسها ورغب في ذلك وقال: تمسوها في العشر الأواخر، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الصحيح الثابت. وأما ليلة النصف من شعبان فلم يصح في ذلك شيء يعتمد عليه أو يصلح للاستدلال به في هذا الأمر. وكثير من العوام وأشباههم يتعلقون بأمور واهية، بينما هم في الأمور الثابتة الصحيحة يتكاسلون عنها ويغفلون. فالاهتمام بصيام رمضان وقيامه يتكاسلون ويعمرون أوقاتهم بالليل بالقيل والقال وأكل لحوم البشر والتفنن بملء البطون بأصناف الأطعمة، وفي النهار ينامون عن الصلوات المفروضة. وهذا هو عين المصادمة للأحاديث الصحيحة، وترك ما ثبت المصلحة فيه والفائدة، والاشتغال بأمور لم يثبت فيها شيء ويتعلقون بها. فعلينا أن نحرص على الاتباع ونبتعد عن الابتداع، والخير كل الخير في متابعة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: ما رأيكم في الكتب التي تقرأ عند الطواف، وما أفضل الأدعية عند الطواف؟ نقول: الكتب التي يقرأ بها عند الطواف ليست لها أصل شرعي، وإنما الواجب على الإنسان والذي ينبغي له هو أن يدعو بما يستحضره من الأدعية الثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك دعاء مخصص لكل شوط إلا ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول فيه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبقية الشوط يدعو الإنسان بما أحب مما يستحضره، ويكون حاضر القلب فاهما ما يدعو، مستحضرا عظمة من يدعو. يقول: هل للجزء الزائد إذا أن إنسان اعتدى عليه دية؟ نقول: لا، ليس له دية، وإنما له تقدير يقدره الحاكم، ليس كالعضو الأصلي فلو أن إنسانا له ستة أصابع واعتدى إنسان على الأصبع الزائدة فإنها ليست كالأصبع الأصلية لها عشر الدية، وإنما يقدرها الحاكم بما يراه مناسبا في وقت الجناية عليها. يقول بالنسبة للقصاص، هل يجوز أن يقتص الجروح أو الكسور بدون إحداث ألم باستخدام المسكنات أو التخدير الذي يستعمل في العمليات الجراحية اليوم؟ نقول أولا ينبغي أن نفهم أن هذه الأمور حكم بها الشارع باشتمالها على أمرين: زواجر وجوابر. فهي زواجر للإنسان الذي اعتدى لأجل أن يتألم مثل ما آلم غيره، ولأجل أن يرتدع غيره عندما يرى القصاص لهذا الشخص الجاني. وعلى هذا فيكون القصاص بمثل الجناية، فالذي يريد أن يجني على شخص لا يقول انتظر حتى آتي بالمسكنات وتأكلها ثم اعتدي عليك، فليتنبه لهذا. يقول لو أن إنسان اعتدى على لحية شخص ولم تنبت فهل يقتص منه ويعطى الأرش؟ نقول لا، لا يقتص منه، لأن إعفاء اللحية واجب، واللحية من الأمور التي تنمو وتنبت، وهذا حينئذ عليه أن يؤدب ويدفع لي المجني عليه الدية إذا لم تنبت لحيته، فلا يقتص من الجاني بإزالة لحيتها والاعتداء على جلدها بما لا تنبت معه. هي كاملة. نعم، اللحية فيها الدية كاملة. وبعض أهل العلم يقول أن في الشعور الأربعة الدية: الحاجبين وأهداب العينين والشارب واللحية، ففي كل واحدة من هذه ربع الدية. وبعض أهل العلم يقول إن في الحاجبين الدية وفي الأجفان الدية وفي الشارب الدية وفي اللحية الدية. يقول أنا أعمل بجوار الحرم وأجد أحيانا بعض النقود أو أشياء أخرى وأقوم ببيعها بعشرة ريالات أو خمسين ريالا، فما حكم هذه اللقطة؟ فهل لي أخذها والانتفاع بها أم أتصدق بها علما بأني مستور الحال؟ نقول لقطة مكة لا يجوز أخذها إلا لمنشد. من هو المنشد؟ هو الذي يريد أن يبحث عن صاحبها حتى يجده، ولو لم يجده إلا بعد 50 أو 100 سنة. وأما غيره فلا يجوز له أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين حرمة مكة قال: وإن حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وأنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فالمنشد هو الذي يجوز له أخذها. فمثلا أنت رأيت شيئا في طريقك أو في الحرم أو في الشارع أو نحو ذلك وتعرف أن هذا لفلان فلك أن تأخذه وتذهب وتسلمه إليه. أما إذا كنت لا تدري لمن هي فدعها في مكانها ولا تتعدى عليها. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ لقطة الحرم وهو حرم، الطير آمن فيه والعشب آمن فيه والمال آمن فيه، فليبقى مكانه ولا تمتد إليه يدك وتقول أنا أريد أن أحفظه لئلا يأخذه بعض اللصوص. دع، وكون اللصوص يأخذونه أو ضعاف النفوس يأخذونه هذا شره عليهم، وأما أنت فلا حق لك في الاعتداء عليه، فأنت معتد بأخذه. فإن هذا الحرم سمي حرما لأنه يحرم فيه ما لا يحرم في غيره. الحمامة والعصفور لا يجوز أن تنفر ولا تصطاد، بينما هي خارج الحرم يحل صيدها، والأرنب والغزال كذلك، والشجرة داخل الحرم لا يجوز قطعها إذا كانت مما نبت بنفسه مما لم يسعى الإنسان في استنباته. هذا يسأل يقول ما هو داخل الحرم؟ نقول مكة لها حرم من جميع الجهات، حده من جهة الشمال التنعيم، وحده من جهة جدة الحديبية وما حاداها، وحده من جهة الشرق ما قبل وادي عرنة 100 متر تقريبا، وحده من جهة الشمال الشرقي علامات موجودة هي الآن معروفة بمخطط الشرائع أو شرائع المجاهدين، ولها علامات في جميع جهات مكة، موضوع اللوحات على جميع الطرق الرئيسية. يقول رجل من قبل بلوغه حتى كبر وهو يسرق ثم تاب، فماذا عليه في المال الذي سرقه في الصغر والكبر؟ نقول يجب عليه رد المال الذي سرقه في الكبر والصغر، ولا يحل له شيء من ذلك، ولكن ما سرقه في الصغر لا تقطع يده به، وأما ما سرقه في الكبر فإنه لو رفع أمره للحاكم لقطع يده. ومن تاب فإن الله يتوب عليه من حيث حق الله جل وعلا، أما حق الآدمي فلا بد أن يرد إليهم مظلمتهم. فإن من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العود إليها ورد ما أخذه إلى أصحابه، وهذا السارق يجب عليه أن يرد الأموال إلى أصحابها لكي تتحقق توبته. فإذا فعل هذه الأمور فإن الله تعالى يتوب عليه إذا كان صادقا مع الله. والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول إنسان جاء للعمرة ولم يحرم من الميقات وأحرم من جدة، هل عمرته صحيحة وماذا عليه؟ نقول عمرته صحيحة، ولكن عليه شاة يذبحها في مكة توزع على الفقراء لأنه أحرم من دون الميقات، وكان الواجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه. يقول رجل لم يسعى سعي الحج وهو من سكان مكة قد خرج منها، فماذا عليه؟ يقول يجب عليه أن